الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يجيب دعوة المضطرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يجعلني وإياكم من أولئك يعون القول فيتبعون أحسنه. في الحلقة السابقة قبل هذه كنا نتكلم عن هذه العبادة العظيمة التي أخبر صلى الله عليه وسلم أنها هي العبادة كلها، فقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. في الحلقة السابقة تكلمنا عن الدعاء وعرفنا ما هو الدعاء وأنواع الدعاء وحكم الدعاء، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن فضل ومنزلة هذا الدعاء. فضل الدعاء أيها الإخوة الكرام، هذه العبادة حتى نعرفها وننتهي من أحكامها إن شاء الله تبارك وتعالى، هذه العبادة قلنا أنها العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، وأنها أكرم شيء على الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أكرم شيء على الله تبارك وتعالى الدعاء. ولذا أيها الإخوة الكرام، من السنة أن نكثر من الدعاء، لأنه كلما ازداد العبد دعاء ازداد تعلقا بالله. أضرب لك مثال: إذا أنت في كل شؤون حياتك، تعطلت السيارة، حدث شيء في البيت، أمر من أمور الدنيا أو الدين، فمباشرة القلب يتوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى قبل أن يفكر في بني الإنسان. ومعنى كلامي، وليس معنى كلامي أن أترك الأخذ بالأسباب، لكن بداية يتعلق القلب بالملك سبحانه وتعالى. وفي ذلك أضرب من أثار السلف هذه القصة التي جاء طرف منها في صحيح مسلم، رجل من أهل اليمن. هذا الرجل يسمى ويس ابن عامر القرني رحمه الله، وهو يعد من التابعين، وأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كان في اليمن وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم، لكن عنده أمه، كانت له أم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلزم أمه. مات المصطفى صلى الله عليه وسلم وأم ويس ما زالت على قيد الحياة. استمر الحال حتى خلافة عمر، ولما ماتت أمه قدم ويس إلى المدينة، وفي طريق قدومه إلى المدينة كان مع قافلة. هذه القافلة تركب الجمال أو الخيول. ويس كان فقيرا فكان له حمار، ركب الحمار وسار من اليمن إلى المدينة. الحمار في وسط الطريق مات ويسير مع قافلة مع أناس. لما مات الحمار قال له الناس: يا ويس اركب معنا، اركب معنا، يعني مع أي واحد منهم على دبته. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الدابة وأردف خلفه، فقال: اركب معنا. فقال ويس: ولماذا؟ انظر أخي الكريم لهذا اليقين وقارن به ما عندنا الآن. قال ويس: ولماذا أركب معكم؟ قالوا: مات الحمار، ماذا ستصنع؟ قال: ماذا سأصنع؟ سأدعو الذي أماته أن يحييه، أدعو ربي أنه على كل شيء قدير، أنا مضطر وأريد هذا الحمار إلى أن أصل به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأدعو ربي أن يحيي لي أو أن يرد لي حماري. فتعجب القوم من هذا الصنيع، لكن أويس عنده اليقين بربه سبحانه وتعالى، فصلى ركعتين ومد يديه إلى السماء، وهذه من أداب الدعاء: يا رب يا رب، وهذا من الإلحاح كما سنعلم، كما سننتقل إليه بعد قليل: يا رب أعد علي حماري. يقول رواه الحديث: فقام الحمار ينفض أذنيه، من الذي أحياه؟ إن الله على كل شيء قدير، لست تستكثر شيء على الله عز وجل، لابد أن يكون عندك يقين أن الله على كل شيء قدير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا قال ادعوا الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذه نريد تصحيحها في القلوب ويكون عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى. إذا الدعاء عبادة، الدعاء أكرم شيء على الله. ولذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم أعجز الناس، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. والله إنك لترى أناس توجهه إلى الدعاء فلا يدعو، يتعلق قلبه بفلان، ذهب لينهي أمرا من أمور الدنيا في مصلحة حكومية أو غيرها، تجده يتعلق بفلان قريبة الذي في هذه المصلحة، أو يتوجه بفلان الذي يعرفه، أو يتوجه إلى غير ذلك. والعياذ بالله، نريد أن نرجع في هذا الشهر الكريم مع هذه النفحات العظيمة إيمانا إلى قدرة ربنا سبحانه وتعالى وإلى هذه العبادة ونتعلق بها. فإذا أردت شيئا فاسأله سبحانه وتعالى الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الدعاء عبادة، أكرم شيء على الله هو الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الدعاء إخواني مجاب، الدعاء يقينا مجاب. تقول قف كيف تقول دعاء وأنا دعوت وبقالي يمكن سنة أو سنتين أدعو على شيء معين، أن أسافر، أن أتزوج، أن يأتيني مال، ولم يأتيني، كيف أنت تقول الدعاء مجاب؟ اسمع إلى الآية مرة ثانية. قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أثر عنه أنه كان يقول إني لا أحمل هم الدعاء، يعني أنا مطمئن، إني لا أحمل هم الإجابة، إني لا أحمل هم الإجابة، يعني أنا لا أفكر في مسألة الإجابة لدعائي، الاستجابة لدعائي، لأنها محققة بقول الباري جل وعلا ادعوني أستجب لكم، لكني أحمل هم الدعاء، فإن وفقت للدعاء كانت الإجابة. كيف ونحن ندعو، كيف ونحن ندعو ولا إجابة في الظاهر؟ أخي الكريم، أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإجابة مع الدعاء وتكون على ثلاثة أحوال. أنت تدعو وتقول يا رب ارزقني الولد، والله تبارك وتعالى يسمع ويرى وهو على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا والله قال له كن فيكون، حتى ولو كنت عقيما. وكانت الزوجة كذلك، لكن الله تبارك وتعالى إذا أراد فأمره إذا شاء وإذا أراد شيئا أن يكون فيكون سبحانه وتعالى. إذن الإجابة تكون على ثلاث، إما إجابة مباشرة لطلبك، يعني تقول ولد فيأتيك الولد، لكن مع الأخذ بالأسباب، لا تقول يا رب ارزقني ولد وأنت غير متزوج، نقول هذا من الاعتداء في الدعاء ومن موانع الإجابة كما سنعلم. نقول ندعو ونحن عندنا يقين أن الله على كل شيء قدير، لكن لابد الأخذ بالأسباب. إذن تكون الإجابة في إثر الدعاء، وهذا حدث كثيرا وفي السنة الصحيحة، وتعرفون جميعا قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار التي نقلها النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الصحيح من أخبار الأمم السابقة. لما كانوا يسيرون في الصحراء أمطرت السماء، وجدوا غار فتحة في جبل، فدخلوا فيها يحتموا من هذا المطر، فنزلت صخرة من فوق الجبل أغلقت فوهة الغار، يعني المدخل الذي دخلوا من إلى الغار نزلت عليه صخرة عظيمة لا يستطيعون تحريكها. هنا هم في فجوة هذا الجبل في الغار ولا يستطيعون الخروج، ماذا صنعوا وإلى أي شيء توجهوا؟ قال قائلهم ليس لنا إلا الدعاء، فطلبوا من الله تبارك وتعالى وتوسلوا بالأعمال الصالحة إلى الله عز وجل، ففرج الله عنهم ما هم فيه تفريجا مباشرا. لما دعا الأول انحازت الصخرة ونزلت ورأوا ضوء الشمس إلى غير ذلك. هذا الحديث سيأتي بتفاصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد من أن هناك إجابات مباشرة كما في دعاء ويس ابن عامر القرني رحمه الله لما دعا أن الله تبارك وتعالى يعيد عليه الحمار، وهذا يقين في الله، يقين في الله، وكان مجاب الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إذا جاءكم أويس فاسألوه أن يستغفر لكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلاماته وأخبرهم أنه مجاب الدعوة، وكان هذا من شدة يقينه في الله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء أكرم شيء على الله، وهو عبادة، وهو ينفع فيستجاب لك مباشرة، أو قد يصرف عنك من السوء بمثله. نضرب لذلك مثال: ربما فلان يقول: يا رب زوجني بفلانة، أو يا رب اعطيني المال الفلاني، أو يا رب وفقني للسفر إلى البلد الفلانية، أو يا رب وفقني للوظيفة الفلانية، فلا تأتي هذه، لكن الله تبارك وتعالى يصرف عنك هذه لعلمه سبحانه وتعالى أنها لا تنفعك، ويوجهك إلى مكان آخر يكون فيه الخير. يبقى إما دعاء يكون مجاب مباشرة، وإما أن يصرف عنك بالسوء بمثله أو تبدل لك، الأخيرة إما أن يدخر لك في الآخرة. وقلنا الدعاء عبادة، إذن أنت لما تدعو لك أجر وحسنات عند الله عز وجل، تجد يوم القيامة هذا الدعاء في ميزان الحسنات، فيرتفع رصيدك من الحسنات، وتكون كما قال الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن إخواني، الدعاء عبادة، أكرم شيء على الله، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وهو مجاب ولا بد. وجاء عن ابن مسعود بسند صحيح كما جاء عنه: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. اسمع إلى هذا الكلام، هذه هي العقيدة التي ارتبطت بالتوحيد مع الدعاء. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أصابته فاقة، يعني عندك مشكلة، عندك حاجة، عندك مرض، عندك شيء تريد، قال: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. وإن أنزلها بالله سبحانه وتعالى يوشك ربك سبحانه وتعالى له برزق عاجل أو آجل. إذن إذا كنت في حاجة فاسأل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. أخي الكريم، ومن فضائل الدعاء أنه يرد القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ويرد القدر بقدر. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدر نازل والدعاء صاعد. القدر نازل من السماء والدعاء صاعد، يعني من العبد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء والقدر قال صلى الله عليه وسلم: يعتلجان، يحدث بينهما كأنها مصارعة. فإن كان الدعاء قويا، كيف يكون قوي؟ سنعرف كيف يكون قوي. إن كان من قلب غير لاه ولا غافل، إن كان بيقين، إن كان بعلم لله سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، هذا الدعاء يرتفع. وإن كان في قدر الله أن هذا الدعاء سيرد هذا القدر السيء للعبد، فإنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومنه أيضا أن الدعاء من فضله أنه يكشف الكرب. ولك في هذا الحديث الذي جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: جاءه رجل مكاتب، يعني عبد كان يريد أن يخرج من العبودية إلى من الرق إلى الحرية، فكاتبه سيده، يعني حدث بينهم اتفاق أنه يسدد ثمنه على فترات. هذا المكاتب عجز أن يسدد، فجاء لعلي بن أبي طالب يسأله أن يعطيه من المال، فلم يكن عنده في ذاك الوقت مال، ودله على شيء. قال: ألا أخبرك بشيء؟ إن كان عليك مال أو دين مثل جبل سبيل سده الله عنك أو قضى الله عنك. قال: وما هذا؟ قال: قاله صلى الله عليه وسلم. اسمع لما قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك أغناه الله تبارك وتعالى وسد عنه دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعيد الدعاء مرة ثانية، اللهم اكفني اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. خبر النبي صلى الله عليه وسلم من لزم هذا الدعاء بصدق قضى الله عنه دينه. كيف يقضيه؟ تيسر له، تفتح له أبواب الرزق. وهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصدقة من ضيق العيش أو المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر اصبر واتق الله تبارك وتعالى فسيجعل لك مخرجا. وصبر الرجل ويقول ما هي إلا أيام حتى آتاه الله تبارك وتعالى بمال لولد كان قد فقده، كما جاء في هذا الأثر. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى أن ننتفع بهذه الفضائل، فنستثمر نفحة رمضان في الإكثار والزيادة من الدعاء، لأنه كلما زاد الدعاء زاد التوحيد في قلب المؤمن، وزاد التعلق بالباري سبحانه وتعالى، والانصراف عن التعلق بالمخلوقين. فضائل الدعاء أنه عبادة، أنه أكرم شيء على الله، أن العاجز من عجز عن الدعاء أنه ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، أن الدعاء يقينا مجاب، أنه لا يرد القدر إلا هذا الدعاء، أن الدعاء أيها الإخوة الكرام تكشف به الكرب وتفرج به الكرب، كما سمعتم في حديث علي بن أبي طالب، وكما في قصة الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل الذين أواهم المبيت إلى الغار وانسدت عليهم فوهة الغار، فتحت هذا الغار، سقطت الصخرة العظيمة لا يستطيعون تحريكها، إلى من يلجؤون؟ لجأوا للباري جل وعلا، لجأوا للقوي المتين، للعزيز المتكبر الجبار سبحانه وتعالى الذي أمره بين الكاف والنون. فدعا كل واحد منهم بخالص عمله، يعني توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، فتوسل الأول ببره لوالديه، فلما دعا بهذا البر وكان صادقا في دعائه متعلق القلب بربه سبحانه وتعالى، فرج الله تبارك وتعالى عنهم جزءا من هذه الصخرة. الثاني تضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأنه ابتعد عن الحرام وكان يستطيع أن يأتيه، لكنه لما قالت له هذه المرأة اتق الله قام وانصرف عنها وترك لها المال الذي أعطاه إياها. فلما قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت. والثالث دعا بصدقه في إعطاء أصحاب الحقوق إلى أهلها ورد الحقوق إلى أهلها، فلما جاءه الرجل الذي كان أجير عنده قال له خذ هذا المال فإنه أجرك، في هذه القصة الطويلة، لكنه قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون في الصحراء. هذا من الذي فرج هم هؤلاء ونفس كربهم؟ من الذي يعطي أصحاب السؤال سؤلهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الواحد الأحد، إنه القوي المتين، إنه سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. إذن إخواني عرفتم شيء من فضائل الدعاء، فالزموا هذه العبادة العظيمة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم كيف يقبل الدعاء، لماذا لا يقبل منا وقبل من هؤلاء. يعني الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون في شروط قبول الدعاء، أو كيف يقبل منا الدعاء. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للدعاء وللعمل الصالح وللصيام المقبول وللقيام، وأن يوفقنا لما يرضيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.